بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين، سيدتي أيتها المكسور ضلعها المظلوم بعلها المغصوب حقها، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين. والقائلين فاطمة آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، وويلا ومجمع حطب على البيت الذي أعلم الآن القلوب تحترق لما تستمعون بأن جمعوا الحطب على باب بيت فاطمة. لكن لابد لي أن أذكر هذه المصائب حتى لا ننسى بأن فاطمة مظلومة. حطبين على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها، يا والمسقطين لها أعزى، والطهر تدعى خلفها، برنين خلوا ابن عمي ولا اكشف بالدعاء، يا رأس واشكو للإله، يا شجون. أيها الغيرة هل تعلمون لما وقفت تدافع عن علي ماذا فعلوا بها؟ عادوا إليها بالسيايات، 17 نفر ضربوا فاطمة، هذا يضربها بالساوت وذاك يضربها بمؤخر غلاف سيفه. عادوا إليها بالسياب فسودوا هيا بالضرب منها متنها كايا ترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله يا فاطمة، قال رسول الله فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أكبه الله على من خري في نار جهنم. ليلة الجمعة، ليلة استجابة الدعوات، ليلة استشهاد أو يوم استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها. أسأل الله تعالى بحرمة هذه العزيزة عند الله، المدللة عند الله، ألا يفرق بيننا وبينها في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الحياة صراع بين الخير والشر، ودائما هناك حق وهناك باطل. الله عز وجل في سورة البقرة وبالتحديد في آية الكرسي يبين هذا المعنى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. لما نقرأ في هذه الآية في سورة البقرة نحن نرى بأن الله عز وجل يتحدث عن أصحاب الحق ويتحدث عن أصحاب الباطل. من هم أهل الباطل؟ أهل الباطل هم الذين يخرجون أنفسهم من النور إلى الظلمات. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يوم اللي الله عز وجل بعثه رحمة للعالمين، جاء وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولكن هناك من أخرج نفسه مرة أخرى من النور وعاد إلى الظلمات، هؤلاء هم أهل الباطل. فدائما هناك حق وباطل، دائما هناك الصادق وهناك الكاذب. بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ثم يقول المولى تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هناك صادق، من هو الصادق؟ هو صاحب الحق، هو الذي يقف في جبهة الحق دائما. وهناك الإنسان الكاذب مع الله ومع نفسه ومع دينه، وهذا الإنسان هو الإنسان الكاذب الذي يقف في جبهة الباطل دائما. إذن هناك حق وباطل، وأنا أتذكر ربما في محاضرات سابقة في هذا المكان العامر بذكر أهل البيت عليهم السلام، مولانا ربما خصصت محاضرة كاملة حول هذا المعنى اللي الآن فقط إشارة أعطي إليه، خصصت محاضرة سابقا في هذا المعنى. قلت بأنه لا بد للإنسان أن يقرأ التاريخ قراءة صحيحة وموضوعية وبعيدا عن روح العصبية حتى يرى أين الحق فيتولاه وأين الباطل فيتبرى منه. الله يقول لرسوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني حتى يفكرون. فاقصص القصص، أي قصص؟ الله يطلب من رسوله أن يقصها على الصحابة، أخبار الماضين، باعتبار في أخبار الماضين هناك أصحاب حق وهناك أصحاب باطل. فالله عز وجل يريد من رسوله أن يقص على أصحابه أخبار الماضين، قصص الذين سبقونا، حتى نأخذ الدروس والعبر منهم، حتى نرى أين الحق فنتولاه. فمثلا نتولى موسى ومن معه، عيسى ومن معه، الأنبياء والذين وقفوا معهم، ونتبرى من الذين عاصروا الأنبياء ولكن وقفوا ضد نهج الأنبياء، وقفوا ضد التوراة، ووقفوا ضد الإنجيل، وهكذا الذين وقفوا ضد القرآن. فهناك حق وباطل، وحتى نعرف الحق فنتولاه ونعرف الباطل فنتبرى منه، لابد لنا أن نعود إلى التاريخ ونقرأ التاريخ قراءة صحيحة. الآن يجي واحد ويستدل بهذه الآية الكريمة ويقول يا أخي ما لنا ولعلي ومعاوية، ما لنا للحسين وليزيد، فهؤلاء كلهم في ذمة التاريخ. اليوم علي بن أبي طالب راح، ومعاوية راح، الحسين سلام الله عليه راح، ويزيد راح، فلماذا نحن نأتي ونفتح هذه الملفات ونقول الحق مع الحسين أو مع غيره، مع علي أو مع غيره؟ يا أخي ليش نعم نجي مرة أخرى نحي هذه الجروح، ملف وتسكر، وهؤلاء في ذمة التاريخ، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فيقول لك يا أخي خلي انسد هذه الملفات ونفتح صفحة جديدة. نحن نقول الله عز وجل في هذه الآية التي يستدلون بها، الله قال ولا تسألون عما كانوا يعملون، ما قال ولا تسألون، التاء عليها ضمة ماكو عليها فتحة. إذا كان يقول ولا تسألون عما كانوا يعملون كنا نعرف بأنه الله عز وجل يأمرنا بعدم قراءة التاريخ، لكن الله قال ولا تسألون باعتبار ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالله لا يسألنا عما فعله نعم من سبقنا، ولا تسألون، ما قال ولا تسألون. لو كان يقول ولا تسألون بفتح التاء كنا كان نعرف أنه ممنوع واحد يقرأ التاريخ، لكن قال ولا تسألون. بالعكس الله عز وجل في أكثر من مورد في القرآن الكريم يشجعنا على قراءة التاريخ، يقول لقد كان في قصصهم عبرة ولكن لمن؟ لأولي الألباب. يقول أفلم يسيروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولهذا الذين يقولون لابد لنا أن لا نقرأ التاريخ ونعم نغلق ملفات الماضي، لأن هذا الكلام بالخصوص في الأحداث التي جرت بعد استشهاد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، يقولون الحديث في هذا المضمار يثير الفتنة ويفرق الوحدة ويمزق الصفوف. نحن نقول بالعكس تماما، نعم الكلام الذي يمزق الفتنة هو الكلام الغير مسؤول، ولكن الذي يعزز وحدة المسلمين، الذي يوحد صفوف المسلمين، ليس الجهل وإنما العلم بالواقع وبالحقيقة. هذه كتب التاريخ وكبار المؤرخين من السنة والشيعة قد كتبوا التاريخ بين أيدينا. لماذا نخاف أن نرجع إلى التاريخ؟ لماذا نخاف أن نفتح ملفات تلك الحقبة بالتحديد، السنوات الثلاثين التي نعم هي بعد استشهاد الرسول الكريم وإلى استشهاد الإمام أمير المؤمنين؟ لماذا نخاف من هذه الحقبة الزمنية؟ فيتبين بأن الذي يخاف بالتحديد نعم أن يفتح ملفات هذه الفترة يخاف. لماذا يخاف؟ لأنه ممكن القضية نعم مثل ما يقولون تنقلب، نعم العصا تنقلب على الساحر، فهل خزعبلات وهالأكاذيب التي سطرت في الكثير من الكتب. يكفي أنه اليوم الأمة الإسلامية ترجع إلى التاريخ وتقرأ التاريخ قراءة صحيحة حتى ترى بأن هناك عملية تزوير كانت للتاريخ ولا يزال. الكثير حاول أن يشوش أذهان المسلمين، الكثير وعلى مد التاريخ مع الأسف الشديد حاول أن يبث السموم ويدخل هذه السموم الخطيرة والفتاكة في أذهان الكثير من الناس، ولهذا اليوم أصبحت الكثير من الحقائق غير معروفة عند الكثير من المسلمين. لذا لما طبعا المشكلة في الواقع لها جذور ومتشعبة أيضا، تلاحظ مرة من المرات واحد يعرف من هي فاطمة ولكن عند عقد يكره فاطمة سلام الله عليها، ينظر نظرة تنقيصية لفاطمة سلام الله عليها، ولهذا يبرر أعمال أولئك الذين ظلموا فاطمة سلام الله عليها. وتارة أخرى تجد ذاك الإنسان المسكين الذي واقعا لا يعرف الحقيقة، لا يعلم بأن أولا لا يعرف حجم السيدة الزهراء عليه السلام، ما يعرف من هي فاطمة، وثانيا لا يعلم بأن أي بلاء نزل على فاطمة من قبل البعض من أفراد هذه الأمة. لهذا مثل هؤلاء لما يأتون ويقولون لابد لنا أن ننسى التاريخ وننسى بالتحديد تلك الحقبة الزمنية اللي صار فيها خلافات، نحن نقول له أيها الأخ الكريم أنت ماذا تريد منا؟ تريد منا أن ننسى ظلامات فاطمة؟ تريد منا أن ننسى فاطمة التي عصرت بين الباب والحائط؟ تريد منا أن ننسى علي بن أبي طالب ذلك المظلوم اللي 27 سنة بعد استشهاد الزهراء يقول الراوي رأيت الشيب قد ملأ لحية علي فقلت له مولاي أما تخضب؟ قال له كلا لأني حزين على فاطمة. 27 سنة ما يقبل الإمام يخضب لحيته ويقول أنا حزين على فاطمة. ننسى علي بن أبي طالب اللي كان يقعد في زاوية من البيت وهو حاضن ركبتيه يقول أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل. ما نقدر ننسى إحنا مظلومية الزهراء، ولا يجوز لنا أن ننسى ظلامات فاطمة سلام الله عليها، ولا يحق لنا أن ننسى علي بن أبي طالب المظلوم، لا يحق لنا ذلك إلا أن نتبرى من علي سلام الله عليه. من أراد أن ينسى تلك الظلمات، البعض يقول لك يا أخي ماكو فرق، لا أكو فرق. البعض يقول لا بأس أن تأخذ نعم الإسلام من علي أو من عدو علي قاتل الزهراء. نسأله لماذا؟ يقول لأن كلاهما يأخذون من منبع واحد. لا، الأمر ليس كذلك. علي عليه السلام خاضع لتعليمات السماء. علي عليه السلام لا يتحدث نعم عن آرائه وعن اجتهاداته، وإنما كلام علي عليه السلام هو في الواقع قول رسول الله. فتح له الرسول الكريم 1000 باب، يفتح من كل باب 1000 باب. فلا يتحدث هكذا عن آرائه الخاصة وعن اجتهاداته، وإنما هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، المتصل بالسماء، حبيب الله علي بن أبي طالب، لأنه هو نفس رسول الله. فما دام الرسول حبيب الله إذن علي أيضا حبيب الله، فإحنا ما نقدر ننسى علي بن أبي طالب، ما نقدر ننسى الظلامات التي جرت على فاطمة، ما نقدر نشوف هناك وإن كانوا شرذمة قليلة الآن بواسطة الإعلان يحاولون أن يزوروا التاريخ، يزوروا التاريخ ويجعلوا نعم البعداء أقرباء والأقرباء نعم بعداء. نحن لا يجوز لنا أن نعم نقف ونتفرج ونسمح للآخرين أن يظلموا عليا ويظلموا فاطمة سلام الله عليها أكثر مما ظلموها. إذن لابد لنا أن نعرف للناس أولا من هي فاطمة، وهذا واجب شرعي في الواقع، بالخصوص الآن اللي هناك إعلان قوي يعمل ضد الزهراء سلام الله عليها. هذا واجب شرعي أن نعرف فاطمة للعالم، نقول من هي فاطمة، وبالأخص للمسلمين عامة، نبين لهم من هي فاطمة أولا، نبين الأحاديث التي وردت في قدسية وعظمة هذه المرأة الاستثنائية الغير عادية، وليس كما يقول البعض بأنها امرأة عادية، لا، هي امرأة فوق عقول البشر. عقول البشر أعجز من أن تدرك نعم عظمة وقدسية امرأة بحجم فاطمة سلام الله عليها. لابد لنا أن نبين الظلامات التي وقعت على فاطمة، كن نبين هذا للعالم، لأن نحن لا نعتقد بأن والله إحنا ما عندنا قرابة، مجرد مسألة الشيعة عندهم قرابة مع الزهراء ولهذا نعم يحبون الزهراء ويكرهون الآخرين، لا، إحنا ما نكره كل الناس، نحن نعتقد وهذه هي عقيدتنا، نحن نعتقد بأن الحق يتمثل في فاطمة. اليوم واحد يسألني يقول لي يا ليث أنت ليش نعم تقول بإمامة علي عليه السلام، ليش تعتقد بإمامة علي بن أبي طالب، ليش ما تعتقد بإمامة غير علي من الذين كانوا في عصر الإمام سلام؟ أقول له لأن إذا الصديقة الطاهرة فاطمة نعم بنص كلام الإمام الحسن العسكري والد الإمام الحجة يقول نحن حجج الله عليكم أيها الناس، وجدتنا فاطمة حجة الله علينا أهل البيت. أقول إذا فاطمة هي حجة على أهل البيت فبالباب أولى هي حجة علينا أيضا. فإحنا نسأل هذا السؤال، نقول قال رسول الله، وهذا الحديث محل إجماع الفريقين، عند الشيعة متواتر وعند السنة هكذا، يذكر صاحب المستدرك على الصحيحين الحاكم النيشابوري ويسنده إلى عبد الله بن عمر اللي قال رسول الله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. نحن نسأل من كان إمام فاطمة، من كان إمام فاطمة، فاطمة كانت تعتقد بإمامة من، لأن هي مسؤولة يوم موقفوهم أنهم مسؤولون. الله يسأل السيدة الزهراء يقولها من كان إمامك، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. البعض اللي اليوم الكثير من المسلمين يعتقدون بإمامتهم، هذه فاطمة اللي الله يغضب لغضبها، ماتت فاطمة وهي غاضبة عليهم، وإنما إمام زمانها كان علي، علي كان إمام فاطمة، وعلي هو الذي فاطمة سلام الله عليها جعلت نفسها درعا له ودافعت عنه وقتلت من أجل الدفاع عن الإمامة. إمام فاطمة كان علي سلام الله عليه. فنحن ليست عندنا مشكلة والله لأنه فاطمة قتلت وهي امرأة عادية، والله احنا واقفين مع الزهراء، لا لا، نحن نعتقد بأن القضية بالخصوص قضية الزهراء، وإن كان البعض مع الأسف الشديد البعض بين هذا المعنى بأن أنا لا أتفاعل مع قضية فاطمة لأن أعتقد بأن قضية الزهراء كانت قضية سياسية، وهذا عين الكفر، هذا عين الكفر. السيدة الزهراء إنما قضيتها ترتبط بصلب الدين والعقيدة. نحن نتعامل مع الزهراء سلام الله عليها هكذا، نعتقد بأن الحق يتمثل في السيدة الزهراء، ولهذا نتولى الحق ونتبرى من الباطل اللي نعتقد الباطل هو الذي يقف ضد الزهراء منه ما كان. الحق هي فاطمة سلام الله عليها، ولهذا لا بد لنا أن نركز على ظلامة فاطمة، وهذا المعنى لازم يتبين حتى الناس يعرفون من هم أصحاب الحق. أصحاب الحق هي فاطمة وعلي والحسن هذا منتهين، لكن حتى نعرف أيضا من هم أهل الباطل الذين أخذوا مواقف سلبية ضد السيدة الزهراء سلام الله عليها. وفي الواقع الكلام جدا كثير، وأنا في الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي بينت هذا المعنى، بأن إن شاء الله احنا الآن نعيش في الفاطمية الأولى على الرواية، رواية 40، لكن في رواية 75 إن شاء الله في الأيام القادمة هناك ستكون محاضرات مكثفة. هاي الحسينية نعم العامرة بذكر أهل البيت كعادتها يكون فيها شهر كامل باسم الفاطمية، فإن شاء الله خطباء متعددين يأتون وتسمعون الكثير الكثير عن السيدة الزهراء، لكن أنا لأن الوقت ما يسمح لي أكثر من هذا، وكعادتي في استشهاد الصديقة الطاهرة كما في استشهاد الحسين سلام الله عليه أقرأ المقتل، هكذا اليوم في استشهاد الصديقة الزهراء عليه السلام أقرأ مختطفات، لأن الوقت ما يسمح، وهناك مختطفات فقط عن مقتل السيدة الزهراء سلام الله عليها أقرأه إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تعالى اللي موصيني بالدعاء كثر في الواقع، اللي عندهم مرضى، المنظورين جميعا، أصحاب الحوائج الأعزة اللي يسمعوني، الأخوات جميعا إن شاء الله، من أوصاني بالدعاء، قلدني بالزيارة بالدعاء جميعا إن شاء الله، ببركة هذه السيدة العظيمة الله عز وجل إن شاء الله ينظر نظرة خاصة لنا ولكم ولكل من أوصانا بالدعاء ولكل مرضانا إن شاء الله تعالى. وبين قوسين إخواني الأعزاء إن شاء الله إحنا مجلسنا مستمر باكر أيضا باسم السيدة المعصومة، وغدا أيضا الظهر ساعة 1 إن شاء الله أكو مجلس باسم الزهراء عليه السلام لأستاذنا وعزيزنا سماحة السيد جاسم الطويرجاوي حفظه الله، إن شاء الله تشاركون بارك الله فيكم. الآن حتى نستعد ونستمع إلى مختطفات من الظلامات التي وقعت على فاطمة سلام الله عليها، أريد كرامة لهذه الصديقة الطاهرة. نعم وين كان ما نعرف أين قبرها، ولكن نتوجه إلى المدينة إن شاء الله تعالى إلى قبرها المجهول، هدية لكل من مات على حب فاطمة ودافع عن فاطمة. بأعلى أعلى أصواتكم ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هاي الأضوية هم شوية تخففوها بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ارتحل رسول الله من الدنيا إلى دار القرار نصب القوم خليفة للمسلمين، ورسول الله بعد لم يدفن في قبره، وتناسوا ما قاله الرسول يوم غديركم من تنصيب أمير المؤمنين من قبل الله للمسلمين. ولما رأى أمير المؤمنين غدرهم وقلة وفائهم له لزم بيته وأقبل على القرآن يجمعه، فصمموا أن يأخذوا البيعة جبرا من الإمام أمير المؤمنين. فقال الأول: من نرسل إلى علي؟ فقال الثاني: نرسل إليه قنفذا، وهو رجل فظ غليظ جاف، فأرسله وأرسل معه أعوانا. فانطلق واستأذن على علي عليه السلام فأبى أن يأذن لهم، فرجع أصحاب قنفذ إلى الأول والثاني فقالوا لم يأذن لنا علي، فقال عمر اذهبوا فإن أذن لكم وإلا فادخلوا بغير إذن. فانطلقوا واستأذنوا ثانية، فقالت فاطمة سلام الله عليها أحرج عليكم أن تدخلوا علي بيتي بغير إذن؟ إذا هاي الأضوية شوية طفوها بارك الله فيكم. فرجعوا إلى المسجد وقالوا قالت فاطمة كذا وكذا، فغضب عمر وذهب بنفسه إلى دار فاطمة ومعه أكثر من 300 رجل، وكان على رأس هذا الجيش عمر وغلامه قنفذ وعثمان وصهره عبد الرحمن بن عوف وخالد والمغيرة وأبو عبيدة بن الجراح، فجاءوا جميعا وقد أمر عمر الناس أن يحملوا الحطب فجعلوه حول دار فاطمة سلام الله عليها، ثم هددوا الإمام بالخروج وإلا تحرق داره، فقيل له إن في البيت فاطمة، قال وإن؟ فأبى الإمام الخروج للبيعة وأبى القوم أن ينصرفوا، فدعا عمر بالنار فأضرم في الباب، أيضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة. والله والموالون لا أستطيع أن أوصف حال سيدة نساء العالمين والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وهم ينظرون إلى أعداء رسول الله قد هجموا على البيت كالذئاب المفترسة الجائعة يريدون أن يأخذوا رئيس العائلة وكبيرها، يريدون أن يأخذوا عليا، ولكن كيف؟ بطريقة حاولوا الإهانة والإساءة إلى بطل الإسلام، وبالخصوص لما علموا بأن عليا مربط بوصية رسول الله. يقول الراوي فلما اجتمعوا وقفوا عند الباب يهددون بحرق البيت وأطفال الزهراء يبكون من هول الموقف، فساعد الله قلوبهم، فجاء عمر وضرب الباب بقوة ونادى يا ابن أبي طالب افتح الباب، فوقفت فاطمة خلف الباب وقالت يا هذا ما لنا ولك لا تدعنا وما نحن فيه، قال افتح الباب وإلا أحرقنا عليكم، قالت اتق الله عز وجل تدخل علي بيتي وتهجم على داري، فأبى أن ينصرف ثم دعا بالنار. أنا قاعد أذكر بعض الروايات وإن كان فيها إعادة لأن هناك روايات متعددة في بعض الكتب، فأضرمها في الباب وأحرقها ثم دفعها، فاستقبلتها فاطمة وصاحت يا أبتاه يا رسول الله، فرفع عمر السيف وهو في غمده فضرب به جنب الزهراء. اسمعوا هذه الرواية عن لسان فاطمة سلام الله عليها، تقول لما أرادوا حرق الدار وقفت بعضادة الباب وناشدتهم الله وبأبي أن يكفوا عنا. فأخذ عمر الصوت من غلامه قنفذ فضرب بي عضدي حتى صار كالجملج، وركل الباب برجله فرد علي وأنا حامل، فسقطت لوجهي والنار تسعر. اسمع، فضربني بيده حتى انتثر. حتى انتثر قرطي من أذني وجاءني المخاض، فأسقطت محسنا بغير جر. فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجع أنفه ورقبته وهم بقتله، فذكر قول رسول الله وما أوصاه من الصبر والطاعة، فقال: والذي أكرم محمدا بالنبوة يا ابن صهاك، لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيتي. فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار بغير إذن، واجتمعوا على الإمام وألقوا في عنقه حبله. التفاصيل كثيرة نتركها، ولكن فقط هذا المعنى أبينه لكم. يقول الراوي: وعندي روايات من كتب العامة نقلت، خالد ضربا بالصوت، المغيرة ضربها، عثمان ضربها، نعم عبد الرحمن بن عوف والآخرين 17 ضربوها. وهكذا يستفاد من الروايات أن نعم تارة كانوا يضربونها بالصوت، وتارة يضربونها بغمد السيف. اسمع اسمع، اريدك تسمع كلام الزهراء سلام الله عليها وهي تخاطب اباها رسول الله: جيتنا القام بويا شلون جاية لفانا وبالحطاب هجموا علي، ضربني الرجس وانا اشقف بجاية، ونخيت اللي خبط هبدر وإحني، ان حديث الباب ذو شجوني مما جنت به يد الخوني، اذ رضت الكلاضلع الزكية رضية زية لا مثلها رزية، وجاوزوا الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي، ولست أدري خبر المسمار. أسألكم أنتو، سل صدرها خزانة الأسرار، والباب والجدار والدماء شهاد عدل ما به خفا. فوضعوا الحبل في عنق الإمام يجرونه إلى المسجد حتى يبايع. هذا والإمام نظر يمينا وشمالا فما رأى إلا الأعداء، فنادى والحبل في عنقه: أيوا حمزته، ولا حمزة لي اليوم، أيوا جعفره، ولا جعفر لي اليوم. فلما أخرجوه من الدار يجرونه أمام أعين المسلمين ارتفعت أصوات النساء الواقفات في الطريق بالبكاء والعويل، نعم هذا علي يجرنا وبالحبال وخطب بخطبة. الآن لضيق الوقت أتركها. ثم يقول الراوي وهي فضة تقول فاطمة سلام الله عليها. الآن كاثرين ضلعها المسمار قد أنبت في صدرها محسن وسقط. يقول الراوي فتحت عينيها لما فتحت عينها وجدت فضة ما قالت يا فضة أخ صدري عورني ما قالت يا فضة أخ ولدي وإنما صاحت يا فضة أين حبيبي علي أين حبيبي علي. أخبرت خرجت فاطمة سلام الله عليها دخلت إلى المجلس نظرت إلى السيف على رأس علي صاحت خلوا ابن عمي خلوا عن بعلي. ثم قالت يا أبا بكر أتريد أن ترملني من زوجي والله أهلك شفن عن رأسي ولا أضعن قميص أبي على رأسي ولا أدعون الله عليكم. فقال سلمان قال لي علي عليه السلام ادرك ابنة محمد لأن جدران المسجد ابتدأت ترتفع. فاطمة غضبت فبوادر الغضب الإلهي أيضا بان. فعاد سلمان إلى فاطمة قال لها إن الله بعث أباك رحمة للعالمين. فقالت يا سلمان يريدون قتل علي ما علي صبر فدعني حتى آتي قبر أبي فأنشر شعري وأشق جيبي وأصيح إلى ربي. فقال سلمان إني أخاف أن يخسف بالمدينة وعلي بعثني إليك يأمرك أن ترجعي إلى بيتك وتنصرفي. فقالت إذا أرجع وأصبر وأسمع له وأطيع. ألا نسمع هذا المقطع. يقول الراوي فلما تركوا عليا عليه السلام جاء مهرولا إلى فاطمة لما وقف عند الزهراء جعلت فاطمة تقبل أكتاف الإمام وتقول بدموع جارية روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء يا أبا الحسن إن كنت في خير كنت معك وإن كنت في شر كنت معك. أختصر أيها الإخوان ثم منعوها من البكاء على أبيها رسول الله الله أكبر. فقالوا للإمام قل لفاطمة أن تبكي ليلا أو نهارا سبا لهم. فبنى الإمام بيتا سمي ببيت الأحزان وقد أخربوه أعداء الله هدموا ذلك البيت حتى لا يتركوا أثرا لفاطمة في المدينة. ثم نعم هدموا ذلك البيت فراحت تستظل نعم بظل شجرة هي ومعها الحسن والحسين وأيضا قطعوا تلك الشجرة بغضا لفاطمة ولأبيها رسول الله. يقول الراوي وهذا كله مع الاختصار قلبك وين عند الزهراء ولا لا ترى نبي نستفيد من أخونا ملا أحمد العزيز. ها بقيت فاطمة معصبة الرأس ناحلة الجسم هدة الركن باكية العين محترقة القلب تأتي بين فترة وأخرى إلى قبر أبيها رسول الله وهي تبث آلامها إلى أبيها وتأخذ قليلا من تراب القبر وتشمه وتقول ماذا على من شمت يا ربة أحمد ألا يشم مدى الزمايا أن غوى صبت علي مصائبايا لو صبت على الأيام صيرنا هذا وبقيت عليلة مريضة في البيت إلى أن حضرت الوفاة. يقول الراوي فأوصت عليا عليه السلام قالت له يا ابن العم عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. فقال معاذ الله أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي وقد عز علي والله مفارقتك وفقدك إلا أنه أمر لا بد منه والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله وقد عظمت وفاتك وفقدك فإنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخر ما قالت. ثم قالت يا أبا الحسن أوصيك ألا يشهد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني فإنهم عدوي وعدو رسول الله ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم. وفعلا الإمام سلام الله عليه نفذ الوصية. أختصر وإلا الكلام كثير لكن فقط هذا المعنى. يقول الراوي لما غسلها وحنطها وكفنها الله أكبر قبل أن يلف بالأكفان ويغطي وجهها الإمام النظر إلى الأطفال وهم ينظرون إلى أمهم فاطمة صاح يا أم كلثوم يا زينب يا حسن يا حسين هلموا وتزودوا من أمكم الزهراء فهذا الفراق واللقاء في الجنة. فأقبلوا مسرعين وألقوا بأنفسهم على جثمان فاطمة سلام الله عليها. السيدة زينب ربما جالسة عند ريول أمها فاطمة تقول اضحكي يا عيني يا يمه وجاوبيني يا وخلاف عنك يسليني اي والله يصبرني وينجب دمعاني. امير المؤمنين يقول الحسنان وقعا على صدر فاطمة انفجرا بالبكاء أمه فاطمة أمه فاطمة بيت الدعاء يا الله. قال أمير المؤمنين أشهد الله أنها حنت وأنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا وإذا بهاتف من السماء ينادي يا أبا الحسين ارفعهما عنها فلقد ببك يا ملائكة السماء. ثم الإمام حمل نعش الزهراء الله أكبر وأضجعها في لحدها ثم قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن آخر دقيقة اسمعها بالله عليك، أريدك مع علي بن أبي طالب. يقول الراوي ولما هال التراب عليها هاج به الحزن وأرسل دموعه على خدي. اسمعي آخر كلمة قالها الإمام علي قبل ما لما دفن الزهراء، تعرف شنو قال الإمام؟ قال نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع زفراتي. حبيبتي فاطمة لا خير بعدك في الحياة، الحياة بعد الزهراء ما تسوى. الإمام علي يقول لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. مولى أحمد أبكي مخافة أن تطول حياتي. جريح ذاك الجريح يعتب علي، هذا لسان حال مولاك أمير المؤمنين يخاطبك يا مولاي. أشد هذا الجريح ذاك الجريح يعتب علي، حرت يا شيعتي بين الضلع وامر الوصي. أشد موقف حياتي سكوت البيمماتي، آه أجر الصارمي لو قدم الزهرة ضحية. حرت يا شيعتي بمثل هذه الليلة عتاب ويا باب الزهراء، باب بيت المرتضى داعيها، الزهرة لاذت بيك ما تحميها. آه يا الباب اللي ما عندك وفاء، ما رعيت البيك لاذت خايفة. فاطمة عزيزة أبوها المصطفى وتدري يا ذيه الذي يا ذيها. بعد اعتاب عندي ويانك يا باب الأمير، الما يدخلك شان غير المؤمنين، شو صرت ملجأ لكل الظالمين، والوصول أصبحت شو ناسيها. انت والحايط يا باب يا باب، انت والحايط صفيت بالطبع من عصرته وكسرت الضليع. لضم هذا البيت وأسألك الدعاء. يقول صد وضاقت بعين الوسيعة، نادى يا رسول الله الوديعة، ردت ليك والمهلة سريعة. شلون سر ردت؟ ردت ليك والمهلة سريعة، مكسور الضلع والوجه أحمر. يا رسول الله يا رسول الله معذرة، هذه الوديعة ردت بضلع مكسور. يا رسول الله ضربوها على، والله يا قلب ذوب وهلي دمعي على الماتت وتصرخ يا ضلعي على الماتت. تصرخ يظل كان أمير المؤمنين كل ليلة يقرأ القرآن عند قبرها ليلة من الليالي قرأ القرآن غفت عينه وإذا بهم يرى وإذا به يرى فاطمة علي علي ارجع إلى الدار يا علي لماذا يا فاطمة ارجع إلى الدار يا علي زينب جرت استيقظت من نومتها وشافت الدار خالية خالية جعلت تنادي أمه أبايا يا سادة المجلس سيدنا سيد ليل هذه عمتكم زينب بوجود أخوتها بيت الدعاء ليلة الحادي عشر وجهت وجهها إلى أمها قالت يا أم الحسن يا أم تعالي تعالي تعالي شوفيني غريبة بغير والي